في باب آداب المجلس والجليس. فمن آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهي به المجلس. هكذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنه، يعني لا يتقدم إلى صدر المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه أو كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا بأس. وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا في صدر المجلس، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه، وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس. ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر المجلس، سوف يتجه الناس إليه وإن تكلم أو يسألونه إذا أرادوا سؤالا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي، ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول يكون هو صدر المجلس. وهكذا أيضا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس، ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه، وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس. كذلك أيضا من آداب المجلس أن لا يفرق بين اثنين، يعني أن لا يفرق بين اثنين يضيق بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن ويأخذ من طيب أهله ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام، فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر، والمراد بذلك الاغتسال، لأن غسل الجمعة واجب، ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماء، كما لو كان مثلا مر بقرية وهو مسافر وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد مكانا يغتسل فيه فهذا يسقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا مما يسن أن يدهن، وذلك إذا كان له شعر يعني رأس فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال. ومن ذلك أيضا أن يلبس أحسن ثيابه، ومن ذلك أيضا أن يتسوق، يخصها بسواق الجمعة وليس السواق العادي. ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم الجمعة الفرشة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسنا وجيدا. ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجد، فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر تقدم ولكن له أجر الجمعة، لكن أجر التقدم حرم منه. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم شغل في يوم الجمعة، ومع ذلك تجد يتفهد في بيته أو في سوقه بدون أي حاجة وبدون أي سبب، ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر العظيم. فأنت اغتسل بادر من حين تطلع الشمس، اغتسل وتنظف والبس أحسن الثياب وتطيب وتقدم من المسجد وصل ما شاء الله واقرأ القرآن

سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث أبي بردة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، وبين أن هذا كفارة المجلس. وقلما يجلس الإنسان مجلسا إلا حصل له فيه شيء من اللغط، من اللغو، من ضياع الوقت، فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى يكون كفارة للمجلس. أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم المجلس إلا قال، وذكر تمام الحديث، فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آخر. والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أكثر أحيانه، ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ، مجالس الذكر؟ في هذا نظر. وابن عمر رضي الله عنهما ليس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، بل قد يفوته بعض المجال. فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره، حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجالس والجليس، نقل فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يجلس من مجلسا إلا ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اقسم بمعنى قدر، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، بقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لأن الإنسان كلما خشي الله عز وجل منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله، ولهذا قال: ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك، ما تبلغنا به جنتك. فإن الجنة طريقها طاعات الله عز وجل، فإذا وفق العبد لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، من اليقين، اليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك. فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر أو غير ذلك، وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد، فهذا هو كمال اليقين. وقول ما تهون به علينا مصائب الدنيا، لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة، لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته إذا صبر واحتسب الأجر من الله، هانت عليه المصائب وسهلت عليه. مهما عظمت المصائب سواء في بدنه أو في أهله أو في ماله، ما دام عنده اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أو قواتنا ما أحييت، تسأل الله تعالى أن يمتعك بهذه الحواس، السمع والبصر والقوة، ما دمت حيا، لأن الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير، وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير، لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليه. واجعله الوارث منا، يعني اجعل التمتيع بهذه الأمور، السمع والبصر والقوة، الوارث منا، يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا، وهو كناية عن استمرار هذه القوات إلى الموت. واجعل ثأرنا على من ظلمه، يعني اجعلنا نستأثر ويكون لنا أثرة على من ظلمنا بحيث تقتص لنا منه، إما بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة. ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ما ظلمه، وإذا دعا على ظالمه بقدر ما ظلمه فهذا إنصاف، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه، قال: فإن أجابوك لذلك، أي للصدقة من أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا رفع الشكوى إليه المظلوم، فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم. لكن لا يتجاوز بدعائه فيدعو بأكثر من مظلمته، لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم. وانصرنا على من عادانا، وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله من اليهود والنصارى والمشركين البوذيين وغيرهم والملحدين والمنافقين، هؤلاء هم أعداؤنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عداك، ينصرك على اليهود وعلى النصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة، والله سبحانه وتعالى هو الناصر، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عين. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان، يحترق ماله، يسرق، يتلف، هذه مصيبة. وتكون أيضا في أهل الإنسان، يمرض أهل يموتون. وتكون في العقل، يصاب هو أو أهله بالجنون نسأل الله العافية. وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان. لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين، مصيبة الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين دين الحق. إذا أصيب بدينه والعياذ بالله هذه أعظم مصيبة. والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن، هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك، وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي، وهناك مصائب في الدين مهلكة مثل الكفر، الشرك، الشك وما أشبه ذلك، هذه مهلكة مثل الموت للبدن. فأن تسأل الله أن لا يجعل مصيبتك في دين. أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة. المصاب من حرم الثواب صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمه. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، بل اجعل الآخرة أكبر همنا. ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، لا بد الإنسان من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا أكبر همنا. ولا مبلغ علمه، بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة. أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت ستزول. يعني لو كان إنسان عالما في الطب، عالما في الفلك، عالما في الجغرافيا، عالما في أي شيء من علوم الدنيا فهي علوم تزول. الكلام على علم الشر، علم الآخرة، هذا هو المهم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا تسلط علينا أحد من خلقك لا يرحمنا، يعني وكذلك من يرحمنا. لا تسلط علينا أحدا، لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء، لكن الذي ينالك منه السوء هو أن يسلط عليك من لا يرحمك. نسأل الله لا يسلط علينا من لا يرحمك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا يقول هذا الذكر، لكنه ليس بدائم كما سبق لنا في درس أمس، إنما يقول ذلك كثيرا، والله أعلم. لا لا لا، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم كرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب المجلس، وكلها تدل على أنه ينبغي للإنسان إذا جلس مجلسا أن يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم من الله فرح، يعني قطيعة وخسارة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون هذا إذا جلس الرجل مثلا ذكر للجماعة شيئا من آيات الله عز وجل، فإن هذا من ذكر الله، مثل أن يقول نحن في هذه الأيام في دفء كأننا في الربيع، وهذا من آيات الله أننا في عز الشتاء وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردا نكون في هذا الحر كأننا في الصيف، فهذا من آيات الله. ويقول مثل لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا الجو هذا الدفء في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما أشبه ذلك. أو مثلا يذكر حالا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم لله، فيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يصلي عليه، والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في الأجر. هكذا يكون ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء ذكر الله من أصل، إذا جلس قال ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المسجد. ومن ذلك أيضا أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان، هذه الأحاديث الثلاثة، على أنه ينبغي للإنسان أن لا يفوت عليه مجلسا ولا مضجعا إلا يذكر الله، حتى يكون ممن قال الله فيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الرؤيا وما يتعلق بها. الرؤيا يعني رؤيا المنام. الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى روحه لكنها وفاة صغرى، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وقال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذه الوفاة وفاة صغرى تذهب بها الروح، تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله. ولهذا كان من أذكار المنام أن تقول: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومرائي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا محبوبة، ورؤيا مكروهة، ورؤيا عبارة عن أشياء لا ليس لها معنى وليس لها هدف، قد تكون من تلاعب الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكون من أسباب أخرى. فإذا رأى الإنسان ما يحب فهذه من الله عز وجل، وهي من نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب، لأنه إذا رأى ما يحب نشر وفرح، وصار هذا من البشرى، من عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له، هذه بشرى وخير، وهي من الله عز وجل. أما الرؤيا المكروهة فإنها من الشيطان، يضرب الشيطان للإنسان أمثالا في منامه يزعجه بها، ولكن دواءها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. لا يحرص على أن تعبر، لأن بعض الناس إذا رأى ما يكره حرص على أن تعبر، وذهب يذهب إلى العابرين أو يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة، ولكنها إذا عبرت فإنها تقع على الوجه المكروه. وإذا استعاذ الإنسان من شرها، من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولم يحدث بها أحدا فإنها لا تضره مهما كان. وهذا دواء سهل، أن الإنسان يتصبر ويكتمها ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع. أما القسم الثالث الذي ليس له هدف معين، فهذا أحيانا يكون من حديث النفس، يكون الإنسان متعلقا قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه ويهوجس فيه ثم يراه في المنام، أو أحيانا يلعب به الشيطان في منامه يريه أشياء ما ليس لها معنى، كما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب رأسي يسعى يركض وأنا أسعى وراء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، يعني هذا ما له معنى ولا له أصل، يقطع رأسه يركض الرأس وهذا يركض ساكت، هذا ما له معنى. المهم أن هذه هي أقسام الرؤيا. وإذا ضرب للإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك، فقد يكون هذا هو الواقع، وقد يكون من الشيطان، يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان ويراه الناس، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف المعروف فإنه قد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا يبدا. فإذا رأى الإنسان شخصا ووقع في نفسه أنه النبي فليبحث عن أوصافه، أوصاف هذا الذي رأى هل تطابق أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فهو هو، وإن لم تطابق فليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أوهام من الشيطان أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول وليس هو الرسول. ولذلك دائما يأتي أحد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذا، ثم إذا وصفه إذا أوصافه لا تطابق أوصاف النبي، مع أنه في منامه وقع عليه أنه النبي، لكنه إذا تحدث عن أوصافه فإذا هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم فنجزم أن هذا ليس هو الرسول. أما لو وصف لنا ما رآه أو لو وصف لنا من رآه وانطبقت أوصافه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو إياه، فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء يخالف شريعته أبدا. يعني لو جاء إنسان وقال رأيت الرسول وقال لي كذا وأوصاني بكذا، فإننا إن كان يخالف الشريعة فهو كذب، ويكون الكذب ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرؤيا وما يتعلق بها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤيا، وسبق شيء من ذلك، وبينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤيا حسنة صالحة، فهذه من الله عز وجل، وذكرنا أنها فيما يسر وأنها من عاجل بشرى المؤمن. والثانية أو القسم الثاني الحلم، وهذا من الشيطان، والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان، أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.